Yeah.

فَذَكُرُوهَا لا Thank you. Thank you. وليالٍ عشر والشفع والوتر والليل إذا هل في ذلك قسم لذي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في Thank you. Yeah. جلا إلا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء وجاء ربا. اللي في الطرقة دول يقعد ومحد طلع النبي. وَالْجِنُّ ربك وَالْمَلَكُ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء Come, come. أيحسب أن لم Oh,

وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم واغفر لنا انك بخير اجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الفاتحه